فجعل الناس يطوفون به بهذا البناء ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي: فأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فما دام قد ختم هو صلى الله عليه وسلم، ما دام ختم النبيين، فشريعته ناسخة لكل الشرائع من قبله. فعلى الإنسان أن من أراد النجاة أن يتبع النبي أحمد الذي بشر به عيسى وقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، كنا تكلمنا من قبل في الأمور التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها ولا يسع مسلما أن يجهلها، من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. وانتقلنا إلى ما يكون من معاملات بيننا من بيع وشراء ومضاربة وغيرها، والأمور التي تجلب لنا الربا وحذرنا منه، وخوفنا الناس الذين يتعاملون بالربا يحاربهم الله رب العالمين، فإياكم والتهاون في هذا الأمر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أمر الزواج وإلى العقد وما يكون فيه، وأن هذا العقد لابد من أن يشتمل على أمور تراضي الزوجين ووجود وليها، وأن لا يكون هناك محرمية بينهما، وعلى صداق مسمى، وأن يكون النكاح مؤبدا، يعني ليس بمؤقت، على نية الاستمرار، وأن يكون مشهدا مشهرا معلنا كما قال لنا النبي وأمرنا أعلن النكاح. وانتهينا في هذا الكلام الذي كان إلى أمر الصداق، وحذرناكم من المغالاة فيه، فإن أكثرهن بركة أيسرهن مهرا، هكذا جاء الكلام عن السلف رحمة الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. إنما وصل بنا الكلام إلى البناء وإلى أمر الزفة التي تكون، والعرس والإعلان، وانتقال المرأة من دار أبيها إلى دار زوجها. وذكرنا أن هذا أمر يجب نصا في الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. وهذا الأمر بالإعلان يجب علينا ألا نشوبه بمخالفة أو معصية. فذكرنا ما يكون عندنا من معاص كضجيج الأصوات والمغالاة والمحرمات من اختلاط وتبرج العروس وتبرج النساء الحاضرات واختلاطهم بالرجال اختلاطا غير مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر الجميع بأن يتعاون كل منهما مع الآخر جعل للرجل حدودا عند تعامله مع المرأة، وجعل المرأة حدودا عند تعاملها مع الرجل. هذه الحدود تتجاوز في أعراسنا وفي أفراحنا، مع أن هذا العرس وهذا الفرح من نعمة الله رب العالمين على الناس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم بعدما يكون ذلك ويكون البناء وتدخل العروس مع زوجها، فعليه أول أمر أن يضع يده على جبهتها وأن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وأن يقدم لها شيئا من الحلواء. هذا أمر مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة، وأن يصلي جميعا، يكون هو الإمام وتكون هي من خلفه بعيدة عنه بمقدار صف على أقل ما يكون. ثم بعد ذلك يكون ما بينهما من التقاء أو كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا يجب على جميع الأزواج أن يحفظوه. إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فلتعلم أن الذي يأكل الطعام ولا يسمي يشاركه الشيطان في ذلك، والذي يشرب ولا يقول بسم الله يشاركه الشيطان في ذلك. فكذلك الشيطان يحضرك عند جميع أمرك فإن سميت الله ابتعد عنك، وإلا شاركك فيما تفعل، والكلام لا يحسن التصريح به أكثر من ذلك. ثم عليه أن يعاشرها بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع، الحجة الفذة الوحيدة الفريدة التي جمعت جموع المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبهم ووعظهم ووصاهم وأمرهم في هذا المحفل الكبير الذي لم يكن قبله مثله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان مما قال وقرر: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فوصى أصحابه في هذا الموطن العظيم بالنساء، ووصاهن وأعاد الكلام وكرره أكثر من مرة. قال: أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وجعل يوصي وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، فاقبلوهن على عوج. يعني على الرجل أن يداري امرأته، وأن يحاول ما استطاع أن يفوت كثيرا منها فواتها، ما دامت لا تتصل بشرف ولا بعرض ولا بكذا، إنما يحسن معاملتها ويتقي الله رب العالمين فيها، ويلين لها الكلام، وأن ينفق عليها وجوبا، وأن يكسوها، وأن يطعمها، وأن يسكنها. قال الله سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فأمر بالسكنة، وأمر بالنفقة، ونهانا عن الإضرار بالزوجات، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فعلى الإنسان أن يسكن امرأته من حيث سكن، وعليه أن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها إذا ابتسى. قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وعليه أن يكون قيما في البيت، ينصح ويؤدب ولا يضرب، وإن ضرب يكون أمرا على سبيل التأديب خفيفا جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر له أن إحدى النساء تنشز، يعني تترفع، النشوز الارتفاع، تترفع على زوجها، فقال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وهذا حقها عليك أن تعظها وأن تأمرها، إنما عليك أن تعظها بما تتعظ به أنت، عليك أن تأمرها بما تأتمر به أنت. إنما تأمرها أن تصلي وأنت تارك للصلاة، تأمرها أن تكون حسنة الكلام وأنت لست كذلك، تأمرها ألا تلين في الكلام مع الأجانب وأنت تلين الكلام مع النساء اللاتي لا يحل لك أن تكلمهن هكذا. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن العاقل من يأمر بأمر ويأتمر به هو أولا، كما قال الله لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأنت تعظها بماذا؟ عظ نفسك أولا. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كانت التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الضنى، كيما يصح وأنت سقيم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فعندها يقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فقال سبحانه: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. هذا هو الهجر، أن يترك مضاجعتها، ليس إلا إنما ما يكون من ضرب وغير ذلك من الأشياء التي نمل من سماعها. وتأتي امرأة تشكو وتقول كان وكان، وأسهل ما عنده أن يهددها بطلاقها، وأن يقول: إن فعلت فسأفعل، وإن كان فسيكون. هل أنت تعيش مع ند تحاربه، أم أنت تعيش مع التي قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا أخطأت فلك أن تعظها وأن تصبر، وأن تهجرها وأن تصبر، ولا تقبح. لا تقل لها قبحك الله. فدعك من هذا السب. الذين يشتمون نساءهم هؤلاء شر الناس، لأن خير الناس خيرهم لأهلهم، والنبي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن للمرأة على زوجها حقا، أول ذلك المهر وهو حق مالي، ثم السكنى، ثم النفقة والكسوة، هذا جماع الحق المالي، ثم لها حقوق أدبية من حسن المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف، وهذا أمر يطول. وفيما ذكرنا كفاية، تنبيه على المتروك، وله أيضا عليها حقوق، كما قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن قدمنا حق المرأة لأنها غالبا أضعف، ولأن النبي حرج على حقها وقال أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، ولا يستطيع امتثال هذا إلا من تلمح العافية في الآخرة، وذكر الجنة والنار، وذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن طاعة النبي سبيل الجنة، فأنت افعل هذه الأشياء تقربا إلى الله، أحسن معاملتها تقربا إلى الله. إذا أخطأت غض الطرف عن بعضها فواتها، لا عن الكل، غض الطرف عن بعضها فواتها تقربا إلى الله، امتثالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلتعلم أن طبعها أن تخطئ. ولذا كانت القوامة لك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وإنما حتى تعتدل الكفة. على بعض الناس الآن يقول: وأين حق الزوج؟ سيأتيك إن شاء الله تعالى، إنما تنبيه لئلا يكون الكلام مختلا. حق الزوج عليها أعظم، إنما أنا أنبهه إلى سعة صدره لاحتمالها، أنا أنبهه لحسن المعاشرة معها، فإن كانت هي يجب عليها أن تتبسم له، ألا فليتبسم لها؟ إن كان يجب عليها أن تطيعه، أن تطيعه إذا أرادها إلى فراشه، فعليه أن لا يعطلها من هذا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد المرأة التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحسن طاعة زوجها، يعني في غير معصية، وعدها بالجنة. وقال لامرأة تحسن طاعة زوجها وسألها عن ذلك، فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر إلا إن كان أمرا أعجز عنه لا أستطيع. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. أحبابنا، لهذا الكلام تكميل، حق الزوجة وحق الزوج والمعاشرة بالمعروف له تكميل، وإنما أنا أنبه على أمر في غاية الأهمية. سل نفسك: لماذا نتعلم؟ تقول: أتعلم لأعمل. فيقال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فعليك أن تعمل بما علمت، ولعل بعد هذه الخطبة والتي بعدها يهدأ الطلب علينا في الشكاوى. يعني كثير جدا ما تأتي امرأة تقول: وحلف عليها بالطلاق وكالكذا. امبارح أقرب الأيام، فلما هذا العنف من كلا الطرفين؟ مقاصد النكاح السكنة والمودة والرحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فأنت تعيش مع من تسكن إليه، هي أصلا خلقت منك، الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فها أنت تتحرك في الخارج تتعب وتنصب، أما في بيتك فعليها أن توفر لك سكنة، وأن توفر لك هدوء، وأن توفر لك مودة ورحمة. ويا عباد الله، اعلموا أن المهلة قليلة، وأن الأيام تنقضي، وغدا حساب ولا عمل، غدا حساب، غدا الجنة، غدا النار، فأين تكون؟ لا يستطيع أن يمتثل هذه الأمور إلا من يتقي الله رب العالمين. ولذا تجد الوصية بتقوى الله ممزوجة بآيات الزواج والطلاق والنكاح والبيع والشراء: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ختام الكلام: هل تدعو لزوجتك بالصلاح؟ إن الله سبحانه وتعالى مدح عباد الرحمن وأضافهم إلى نفسه، وكان من أوصافهم التي مدحوا بها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاللهم اجعل نساءنا وأبنائنا كذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.